على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الأول من قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وهو أحد الأئمة الأعلام. وهذا الكتاب يتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بكسر الخاء، أي أفصح من الخلقية، لأن الخلقية اشتقاق من الخلق، أما الخلقية هي كلام عن الخلقة، الخلقية والخلقية. ونبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة 79 و200 للهجرة. طبعا شمائل شمائل جمع شمال، والمقصود بها الشكل الإنسان وشكل الإنسان وحالته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طيب، هنا في هذا الحديث يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس بالطويل البائن، يعني هو طويل لكن طوله ليس بائنا بحيث يلفت الأنظار أنه طويل جدا، ولا بالقصير، إذن هو ليس قصيرا ولكنه طويل طولا معتدلا، ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق هو الذي بياضه شديد كبياض الجص، يعني بياض لا يخالطه لا سمار ولا حمرة، هذا أمهق. ليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالآدم، أي ليس أسمرا. قال: ولا بالجعد القطط، في شعره عليه الصلاة والسلام جعودة، ولكن هذه أو بالأحرى تموج، ليس جعدا يعني شعور الأفارقة أو ما شابه ذلك، وليس سبطا كشعور الأوروبيين أو الصينيين، لا، هو فيه شيء من التموج، وهذه شعور أكثر العرب. قال: ولا بالسبط، يعني وليس بالناعم. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، يعني من عمره، فأقام بمكة 10 سنين. المعروف أنه أقام بمكة 13 سنة، إلا أن العرب دائما عادتها أنها تجبر الكسر، فعندما يكون العدد قريب من رقم 10 فيقولون 10، عندما تشتري شيء ب9 ستقول ثمنه 10 من باب التقريب، من باب جبر الكسر، أو 11 تقول 10، فهكذا هو. وإنما المعروف بالرقم الدقيق هو 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين أقام، وأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وهو توفي بعمر 63 سنة، ولكن هنا في جبر للكسر. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني وكأنه يعد شعره الأبيض من كثرة ما أنه يتأمل بوجهه عليه الصلاة والسلام، وهذه عادة المحب لحبيبه أنه يتأمل بوجهه ويتأمل بتفاصيله. وبعض الناس من هيبته لا ينظر إليه كثيرا. فهناك فرق. أنس رضي الله عنه لأنه كان من صغار الصحابة، فكان يعني عنده هذا الدلال على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه أشد مما ينظر إليه غيره على رسولنا الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للشعر الأبيض فقد ورد أن هناك شعر أبيض في عارضي رأسه، في جوانب رأسه، لكن أحيانا كان لا يظهر هذا البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه ببعض أنواع الأدهان التي تدهن على الشعر، فكان لا يظهر ذلك البياض الذي في جوانب رأسه. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أثمر اللون، إذا مشى يتكفأ. حدثنا يقول ربعة، الربعة هو المعتدل الطول، حسن الجسم يعني كان جسمه متماسكا، وسيأتي بعد ذلك أوصاف لجسمه عليه الصلاة والسلام. أسمر اللون هنا ليس المقصود السمرة الفعلية، وإنما هو كان يميل إلى البياض كما جاء في أكثر الأحاديث. فالمقصود هنا أسمر أي أنه ليس أبيضا خالص البياض، إذن بياضه يميل شيئا إلى السمر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هنا يقول حدثنا محمود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، والمربوع هو كما جاء في الحديث السابق ربعة من الرجال، أي أن طوله ليس طويلا جدا وليس قصيرا، فمربوع يعني يتكلم عن الطول وليس يتكلم عن، لأن بعض الناس قد يفهمها أنه مربوع في بعض اللهجات العامية يقولون مربوع يعني سمين، ليس هذا المقصود. ودائما عندما تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كلام الصحابة، تقرأ في القرآن، افهمه كما يفهمه العرب لا كما يفهمه العوام في اللهجات التي اختلطت ودخلت العجمة. عظيم الجمة، الجمة هي الشعر الطويل، وقال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، إذا كان طول شعره إلى شحمة أذنيه. وعادة ما تقال الجمة الشعر الكثير الذي يصل إلى الأكتاف، ولهذا سيأتي معنا بعد قليل أنه كان له يعني لمة وليس جمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، فأحيانا يقصه إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يبقيه حتى يلامس كتفيه، فإذا طال قيل إنه جمة، وإذا قصر قيل إنه لمة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هنا يقول ما رأيت من ذي لمة، إذن كانت له لمة، شعر طويل إلى شحمة الأذنين، في حلة حمراء، وهذا فيه جواز لبس الأحمر، والذي نهي عنه بنهي ثابت هو لبس المصبوغ بالزعفران، اللباس الذي صبغ بالزعفران هذا ننهى عن لبسه، لكن لبس الأحمر ليس منهيا عنه. بعض الناس قالوا لا، الأحمر ينهى عنه، وهذا الأحمر الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه خطوط ليست بالحمراء، وهذا يعني أساسا النهي عن الأحمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أنه لبس الأحمر. والثابت أنه نهى عن المصبوغ بالزعفران ونهى عن المصبوغ بالعصفر لأنها كانت من ألبسة النساء. وكذلك من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة أن الأحمر تدرجات، فهناك أحمر فاقع إذا يعني هذا اللون الأحمر الفاقع هذا تلبسه النساء، وأما الأحمر الذي يميل إلى البني أو الأحمر الذي من التدرجات الداكنة نوعا ما فهذه يلبسها الرجال، وهذه كلها في لغة العرب أحمر، كل التدرجات الأحمر لها اسم واحد عند العرب. لاحقا استصدرت لها أسماء جديدة لما كثر ألوان الثياب وألوان الأشياء والبيع والشراء، فاحتجنا إلى أن نقول مثلا هذا أحمر، مثلا صرنا نقول هذا زهري هذا وردي. لا، ما كانت زهري ووردي هذه من كلام العرب، فإذا اللون بجميع تدرجاته له اسم واحد. وعلى العموم إذا كان هذا اللون أو هذا النوع من اللباس معروف أنه من لباس النساء لا يجوز للإنسان أن يلبسه حتى لو كان في أزمنة سابقة يلبس، وكل إنسان يتبع لبسه لعرف أهل بلده في مثل هذه المسائل في التفريق بين لبس الرجال ولبس النساء. طبعا بعيد ما بين المنكبين، المنكب هو الكتف، فأكتافه كانت عريضة عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هنا محمد بن إسماعيل البخاري والله أعلم، وهو شيخ من شيوخ الترمذي، بل هو شيخ تخرجه الترمذي، يعني تربى علميا على يد البخاري رحمة الله عليهما. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، هذه عرفت. شثن الكفين والقدمين أي غليظ، يعني لم تكن يده صغيرة كأيد النساء يعني، لكن كانت كبيرة. ودائما الرجل الذي يستخدم يده في العمل وكذا تكون يده أكبر من، يعني يكون واضح عليها الغلظة، ليست الغلظة بمعنى الخشونة دائما وإنما كبيرة إلى حد، يعني إلى حد ما. وكذلك القدمين، ضخم الرأس لم يكن رأسه صغيرا، يعني ضخم الكراديس، الكراديس هي المفاصل يعني الركبة والمرفق وكذا، يعني كانت بائنة لم تكن نحيفة. طويل المسربة، المسربة هي الشعر الذي يصل من الصدر، من منتصف الصدر إلى السرة، فطويل المسربة، وسيأتي معنا ما يتعلق بهذا بعد قليل. فإذا أو سأذكره الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جسده كثير شعر في جسمه، ولكن في صدره، يعني ما كان في شعر، لكن الشعر كان على شكل خط من وسط صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام. إذا مشى يتكفأ تكفؤا، يعني يميل، ليس فقط أرجله تمشي وجذعه ثابت كمشي العساكر في المشية العسكرية، لا، وإنما يحرك جسده، وهذه تدل على لياقة في جسده. تجد أن الرياضي عندما يتحرك يميل جسده لقوة جسده، أما هذه المشية العسكرية هذه ليست بالمشية الحقيقية للإنسان المعتدل، فكأنما ينحط من صبب، الصبب هو المنحدر. كيف أنت عندما تمشي في منحدر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كما ورد أنه كان يسرع شيئا في مشيه، لا يمشي هكذا متباطئا، وإن كان نشيطا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن عبد بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل ممغط. الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معه، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبي، أحسن الله عليكم. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هاب، ومن خالطه معرفة أحب، يقول ناعدته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد ليس صحيحا، ولكن يعني من حيث المعنى كثير مما ذكر فيه ثابت من حيث المعنى، إضافة إلى أننا الأحاديث التي ليست في الأحكام وليس فيها معنى مستنكر، فعند ذلك نحن ليس عندنا يعني لا نردها. الحديث إذا كان ضعفه يسيرا وليس في الأحكام، لا يأخذ منه تحريم وتحليل وأحكام في أحكام الشريعة، ليس إذن ضعفه شديدا، وليس كذلك ليس في الأحكام وليس فيه معنى مستنكر، فعند ذلك هذا نقبله ونرويه حتى لو كان فيه شيء من الضعف. طيب، هنا يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، يعني بالطويل طولا شديدا، ولا بالقصير المتردد. متردد ليش متردد؟ يعني وكأن أعضاءه ردت إلى بعض، إذا تجد إنسان قصير جدا تجد كأن يعني أعضاءه قريبة جدا من بعض، فهذا المقصود بالمتردد. وكان ربعة من القوم. ثم قال ولم يكن بالمطهم، يعني أعضاؤه كلها تامة، ما في عضو فيه نقص من يعني يد قصيرة جدا ولا كذا. ولا بالمكلثم، قيل المكلثم وجهه قصير، أحيانا تجد الإنسان وجهه قصير فتجد عينه قريبة جدا من فمه، ليس هكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان مستديرا عليه وجهه عليه الصلاة والسلام. طيب، أبيض مشرب، يعني إذن بياض وجهه ليس بياضا خالصا، وإنما كان فيه شيء من السمار وشيء من الحمار. قال أدعج العينين، يعني عينه شديدة البياض مع شدة سواد فيها، أسود عينه سوداء، البؤبؤ أسود والبياض أبيض. أهدب الأشفار، يعني أشفار العين، أهداب العين، وكأنها مكحلة. جليل المشاش، المشاش هي المفاصل، جليلها يعني كبيرها. المشاش والكتد، الكتد هو أعلى الظهر، فكان أيضا بارزا واضحا. أجرد، الأجرد هو الذي لا شعر في جسده، فجسده ما كان فيه شعر كثير، خاصة لعل المقصود هنا منطقة الصدر. ذو مسربة، قلنا ذكرناها، هي الشعر الذي بين صدره كالخط إلى السرة. شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، هذه ذكرناها قبل قليل. تقلع عندما تمشي في الطين وترفع رجلك كأنك تقلعها قلعا من الطين، فإذا مشى تقلع هذا هو المقصود. ولماذا هكذا يصف مشيته؟ إذن هي مشية إنسان بطيء لا يزحف برجله على الأرض. تعرف الإنسان المتكاسل أو التعبان عندما يمشي يزحف رجله قريبة جدا من الأرض، لا هو رجله يرفعها برفع صحيح، يرفعها عن الأرض ويضعها. إذن هو نشيط عليه الصلاة والسلام وجسمه كان قويا، هذا هو المقصود من وصف مشيته. وكذا كأنما ينحط في صبب، كأنما ينزل في وادي أو في منحدر. وإذا التفت التفت معا، يعني لا يلتفت فقط برأسه بل يلتفت بكل جسده، وهذه أيضا تدلك على نشاطه وسهولة حركة جسده، كذلك تدلك على أنه يقبل على الناس. يعني عندما يكون شخص أمامك وماشي وظهره إليك فقلت له مثلا كيف حالك يا فلان، فنظر إليك برأسه فقط الحمد لله، تشعر أن عنده شيء من الكبر، من الكبر. لكن إذا التفت إليك بجسده كاملا، جذعه كله التفت إليك، فتشعر أنه أقبل إليك متحببا متوددا على رسولنا الصلاة والسلام. نعم، قال بين كتفيه خاتم النبوة، هذا في ظهره كان شيء اسمه خاتم النبوة، وهذه كانت عند الأنبياء شيء مثل شيء بارز هكذا كالبيضة بارز في ظهره عليها شعر، هذا يسمى خاتم النبوة. أجود الناس صدرا، الصدر المقصود به هو القلب، أو كما تقول الآن يعني أظن في اللهجات المحلية نقول فلان صدره واسع منشرح الصدر، ها؟ فهكذا أجود الناس صدرا، كان عنده وجود وكان عنده حب للناس وعطاء وكرم في أخلاقه وفي تعاملاته. وأصدق الناس لهجة، في كلامه صادق عليه الصلاة والسلام، لا يواري ولا يحابي ولا يعني يقول الباطل. وألينهم عريكة، العريكة هي الطباع، طباعه لينة عليه الصلاة والسلام. وأكرمهم عشرة، إذن إذا عاشرته فإنه يحسن عشرتك. وقال من رآه بديهة هابه، إذا تراه أول مرة تشعر بهيبة من ناحيته، والهيبة هي نوع شبيه بالخوف لكنه ليس خوفا. عندما تخاف من شيء فإنك تنفر منه، لكن عندما تهاب شيئا فإنك لا تنفر منه ولكن تتحفظ في كلامك وكذا. يعني معروفة هي الهيبة عند الناس، لا تحتاج إلى شرح، وأحيانا شرح المفهوم يصعب. فإذا رأيته بداية يعني هكذا بديهة تهابه، ومن خالطه معرفة أحبه. لكن عندما تخالط النبي صلى الله عليه وسلم تحبه، عندما ترى أخلاقه ترى تعاملاته وترى جوده وكرمه وترى بسمته وترى ضحكته وترى مزاحه، كان يمزح عليه الصلاة والسلام، ما كان متكبرا، ما كان منعزلا عن الناس، كان يخالط الناس، كان يجالس الفقراء، كان يذهب إلى أهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين، كانوا يجلسون في المسجد النبوي في مكان هكذا صفة يجلسون عليها، فسموا بأهل الصفة، ما عندهم مكان، مهاجرون هاجروا من هنا ومن هناك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجالسهم ويؤكلهم ويشاربهم، لم يكن يختار أثرى أثرياء القوم ويجلس معهم ويقول لا أنا ما أصاحب كل أحد وما أمشي مع كل أحد. كان لين الطباع، تأتي جارية والجارية هي الطفلة الصغيرة، تأتي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بيده وتقول له امشي معي، فيمشي معها عليه الصلاة والسلام. من منا اليوم بهذه الأخلاق؟ من من مشايخنا اليوم بهذه الأخلاق؟ إذا جمعنا كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد أحدا، لا منا ولا من مشايخنا ولا من حتى من السلف الصالح، قد اكتمل فيه ما اكتمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أكمل الرجال. الأنبياء أكمل الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة. قال يقول ناعته، يعني واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله، ولن يرى أحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجمعنا معه يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسيره صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب مشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العينين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشد الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، نقول إن حدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فجأته. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر عن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي. سأوقفك أثناء القراءة، أحسن ما أعيد مشان ما نطيل. نعم يا شيخ، أكمل. نعم. يكن... لكن سأوقفك عند بعض الجمل أو الكلمات الغريبة بإذن الله. يكنى أحسن الله إليكم. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه. فخما مفخما أي وجهه ممتلئ وليس نحيفا جدا تظهر منه العظام، ففخما مفخما أي كان ممتلئا مع جمال وهيبة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر. المشذب هو الرجل الطويل النحيف، فتشعر بطوله وكأنه يعني عصا هكذا، بعض الناس تنظر إليه تقول لها طوله يعني مع نحافة غريبة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان جسمه ممتلئا ليس سمينا، ليس بطويل ذلك الطول البائن. رجل الشعر عظيم الهامة، عظيم الرأس، الهامة هو الرأس. أكمل شيخنا؟ نعم. أحسن الله عليكم. رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع. العقيقة هي شعر الطفل الذي لم يحلق بعد، الطفل أول ما يولد يسمى شعره عقيقة قبل أن يحلق، وهنا يعني استعملت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للسعارة، بمعنى أنه كان لا يقصه كثيرا وكان يفرق شعره من المنتصف. نعم. أحسن الله إليكم. أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في الحواجب غير. أزج الحواجب يعني حواجبه كانت طويلة ودقيقة، ليست ثخينة، رفيعة إلى حد ما وطويلة، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. بغير قرن يعني ليست متصلة ببعضها، ليس بين الحاجبين هكذا شعر متصل. أحسن الله إليكم. بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور نعم، يعلوه. هذه أقنى العرنين، صلحوها، هي مكتوبة العرنين وليست خطأ من الشيخ المحقق، لأن هناك خلاف هل المقصود عرنين أم عرنين، وبعد مراجعة كثيرة لكتب اللغة وكتب الحديث يعني ثبت عندي أنها أقنى العرنين، يعني العرنين هو الأنف والأقنى هو الدقيق، ليس ثخينا، ليس عريضا هكذا. نعم، أحسن الله إليكم. له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية الأشم. الأشم هو الذي أنفه إلى أعلى وليس نازلا بل أعلى هكذا مرتفع، فهو يقول هو ليس أشما ولكن يحسبه من لم يتأمله أشم، إذن هو في شيء من الارتفاع. نعم، أحسن الله إليكم. كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة. مفلج الأسنان يعني هناك بين كل سن وسن من أسنانه يوجد فراغ، فليست أسنانه متصلة كأنها صف واحد، بل يوجد فراغات، طبعا ليست فراغات كبيرة وإنما فراغات تعطي جمالية شيئا ما للأسنان. ضليع الفم، فمه ليس صغيرا يعني فم واسع، وطبعا الفم يمدح سابقا، اليوم تغيرت الأشياء كلها، سابقا كانت تمدح المرأة بصغر فمها ويمدح الرجل بأن فمه ليس صغيرا، لأن صغر الفم هذا كان من صفات، كانوا يقولون هذا من صفات المرأة، فعندما تقول هذا الرجل إذا فمه ليس صغيرا فتقول ضليع الفم. سهل الخدين طبعا خدوده ليست فيها هكذا، بعض الخدود تجد أنها بارزة من أعلى و يعني من جهة أخرى من تحت داخلة يعني متعرجة هكذا، لا، سهل الخدين يعني خدوده كانت يعني ممسوحة مسحا مع امتلاء. نعم، أحسن الله إليكم. دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الدمية معروفة، فهو يقول لك كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني عنقه ما كان فيه تجعدات، وبعض الأشخاص تجدوا أن عنقه عليه خطوط سوداء اللي لما تميل عنقك سينكمش، فتبقى هذه الخطوط عند بعض الناس، لا، عنق النبي صلى الله عليه وسلم كان مصقولا صقلا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، المنكبين. طيب، ضخم الكراديس، معتدل الخلق، يعني جسده معتدلا، ما في تلاحظ عليه أنه أيديه طويلة ولا قصيرة ولا أنفه وكذا، جسده يعني سبحان الذي خلقه فحببه إلى عباده بأخلاقه وصدقه وتعاملاته وكذلك بشكله عليه الصلاة والسلام. فيقول لك متماسك، بادن متماسك، بادن يعني جسده ليس نحيفا، يميل إلى السمن ولكن ليس سمينا، متماسك فليس رخوا، إذا يعني مسكت بعض الناس تمسكه من أكتافه يده كذا تشعر بأنه يوجد طراوة في جسده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جسده متماسكا ما في ترهل، عرفت؟ يعني وكأنه يعني فيه عضلات، يعني عضلات بارزة، سواء البطن والصدر، بطنه ليست بارزة أعلى من صدره أو متقدمة أكثر من صدره، وكذلك صدره ليس متقدما، سواء البطن والصدر. عريض الصدر، صدره واسع، فهذه يعني تجد الرياضيين صدورهم واسعة. بعيد ما بين المنكبين ذكرناها. نعم، أحسن الله إليكم. ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين. هنا المتجرد، متجرد، أحسن الله إليكم. يقول ضخم الكراديس يعني أعضاؤه ضخمة، يده وقدمه كما مر معنا. أنور المتجرد يعني الشيء الذي تجرد من جسده، الشيء الذي يظهر عادة من أجساد الرجال في ذلك الزمان، هذا المقصود بالمتجرد. فيعني مثل أكتافه أو شيء من صدره أو كذا، لأن لباس العربي في ذلك الزمان كان يكشف مثل هذه المناطق من الجسم، فكانت نيرة، ما كان عليها شعر كثير. أحسن الله إليكم. عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر يعني الذراعين عاري من الشعر، الثديين والبطن ما كان فيها شعر، أما بالنسبة للذراعين هنا فيها. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف. يعني أصابعه طويلة. أحسن الله عليكم. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين. الأخمص هنا المقصود به الرجل من تحت، في جزء من الرجل يكون مرتفع عادة عن الأرض، إذا كان ملاصق للأرض يكون عند هذا مرض ما أعرف إيش اسمه، يحتاج إلى نوع معين من الأحذية ليصلح هذا، فهذا المقصود، هذا الجزء هو المقصود. فهنا عندما يقول لك خمصان الأخمصين يعني كان أخمص قدمه مرتفعا فعلا عن الأرض، ارتفاع واضح. نعم، أحسن الله عليكم. ينبو عنهما الماء، مسيح القدمين. مسيح القدمين قدمه من فوق كانت مصقولة لا يظهر منها العظام، تجد بعض الناس عظام قدميه واضحة من أعلى، لا هو كانت قدمه واضح عليها الجلد هكذا ممسوح مسح. نعم، أحسن الله عليكم. ينبو عنهما الماء، يعني إذا زال زال، إذا وضعت ماء على قدمه فإنه سيسيل لأنها ممسوحة مسحا، يعني مصقولة. أحسن الله عليكم. إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. ذريع المشية يعني سريع المشية. أحسن الله عليكم. وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. ويبدر ولا ويبدأ عندك؟ ويبدر. أنا عندي ويبدأ، نفس المعنى. طيب، هنا يقول في أشياء شرحناها، إذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يعني ما كان دائما ينظر إلى الأعلى وما شبه ذلك، وإنما نظره متخشع متواضع فينظر إلى الأرض أثناء مشيه وكذا. جل نظره الملاحظة، يعني إذا نظر إلى شيء ما يركز البصر به كثيرا، وإنما نظر وخلاص يلتفت، ما يدقق في الأشياء نظرا شديدا وكثيرا. يسوق أصحابه يعني كان يمشي خلف أصحابه، ما كان يتقدم يمشي أمامهم وهم خلفه كالملوك، لا هو كان يمشي خلفهم صلى الله عليه وسلم. ويبدأ من لقي بالسلام، يعني تخيل النبي هو الذي يبادر بالسلام، وطبعا هذا تطبيق للدين، الدين في قواعد أن من الذي يبدأ بالسلام، من الذي يستحب له أن يبدأ. مثلا تقول الأقل يسلم على الأكثر، الراكب يسلم على الماشي، كما مر معنا سابقا في شروح الحديث. ولكن الذي يبدأ بالسلام هو المأجور أكثر، فالنبي كان هو الذي يبدأ الناس بالسلام، مع أن يعني تنظر الناس هم الذين يحتاجون أن يبدأوه بالسلام، يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لشدة حبه وشدة تودده وشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. نعم، هو ذكر الحديث وشرح ما فيه، لكن أشكل العين هو قال طويل شق العين. وهذا كلام سماك، لكن غيره من أهل اللغة قال أشكل العين هي العين التي فيها حمرة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف قبل قليل بأن بياض عينه نقي، والآن وصف بأن بياض عينه فيه حمرة، وهذا الذي وجدت أكثر اللغويين عليه، أن الأشكل هو الذي في عينه حمرة. فلعله أحياناً لا ينام كثيراً، يقوم الليل، فمعروف أن البشر إذا قاموا الليلة وقل نومهم فإن العين سيكون فيها شيء من الحمرة عندما يسهر الإنسان كثيراً، فلعله أحياناً يكون في عينه شيء من الحمرة في بياضه، وأحياناً لا. نعم. حسن الله عليكم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. طبعا هو ابن سوار، هنا يقول في ليلة أضحيان، يعني الليلة مقمرة، فالنور القمر فيها واضح وجلي، وعليه حلة حمراء، هنا أيضا حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يعني تنظر إلى القمر، ما أجمل القمر عندما يكون هكذا مكتمل وبدر كذا، وهذا النور الذي يشع منه، تجد الناس يحبون شكل القمر، فيقول لا، فله النبي صلى الله عليه وسلم عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام، والله أحسن من القمر وأحسن من الشمس. نعم. حسن الله عليكم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. هنا يسأله مثل السيف، يعني وجهه كان طويلا، بعض الناس تجد في وجهه طول، بعض الناس تجد أن وجهه مستديرا، هذه الاستدارة المعتدلة، ليست الاستدارة تكون سمين، لا، الاستدارة المعتدلة، فقال لا، ليس مثل السيف بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميت عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم، هنا هذه أيضا ذكرت معنا، أبيض كأنما صيغ من فضة، وقلنا كيف أن بياضه ليس بياضا هذا صافيا، لكن أحيانا الإنسان عندما يثني أو يمدح فقد يذكر مثل هذا يعني. حسن الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هنا يقول عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال، يعني ليس سمينا وليس نحيفا، كأنه من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة يمنية، وكانوا يعني أجسادهم معتدلة. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبكم، يشير إلى نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. يعني جبريل عليه السلام هيئته هيئة ملك، لكن لما كان يتمثل بصورة دحية الكلبي، وهو أحد الصحابة، كان يعني وسيما عليه رضوان الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا يعني لا طويل ولا قصير. وأبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا. أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. أفلج الثنيتين، الثنيتان هما السنان اللذان في مقدمة الفم. أفلج يعني بينهما هكذا فراغ صغير، وليس ملتصقان التصاقا. وبهذا نختم، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع حبيبنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتبعين له ومن العاملين بأمره وبعمله عليه الصلاة والسلام. ويعني سأختم بمسألة مهمة جدا، أن معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم مهمة. فتجد أن كثيرا من المسلمين، طبعا عندنا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. فتجد واحد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام. جيد، هل أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. ما الذي رأيته؟ يقول: ما شاء الله، وجهه أبيض، لحيته هكذا طويلة بيضاء. لا، لحيته ما كانت طويلة بيضاء، كانت كثيفة سوداء. فإذا أنت الذي رأيته ليس النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: لكن أنا شعرت أنه النبي. نقول: شعورك لا يكفي أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من أن تراه بهذا. أو يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيونه هكذا صغيرة مثل عيون الصينيين، ليست عيون النبي هكذا. أو رأيته نحيفا جدا، ليس نحيفا النبي صلى الله عليه وسلم، طويل جدا، هذه ليست من صفات النبي. فإذا هذه الأهمية الأولى لمعرفة صفاته، حتى إذا رأيت في المنام، يعني قد تكون أضغاث أحلام، فلا ترى هيئة النبي الموصوفة لنا، ترى هيئة أخرى فتظن أنه النبي. لا، هذه تكون أضغاث أحلام ولا تكون رؤية حقيقية، رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما رؤيته أن تراه بهذه الصفات التي ذكرت لنا. والمسألة الأخرى، عندما تحب شخصا يعني إنسان مثلا خطب فتاة، فبعد طبعا عقد الزواج وكذا تجد أنه يتأمل صورها. لماذا يتأمل صورها؟ لأنه يحبها. سافر وترك أهله، ترك أمه، ترك أباه، سافر للدراسة، لعمل أيا كان، فتجد أنه يفتح صور هؤلاء أهله يعني، وينظر في صور. لماذا؟ لأنه يحبهم فيتأمل صورتهم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما عندنا صورة له فوتوغراف، وإنما عندنا هذه الصفات المذكورة لنا، فنحن نتأمل هذه الصفات. ويعني عندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم في سياق الحب، لا أتكلم عن في سياق الأحكام، في سياق الحب وفي سياق تذكره وفي سياق الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فنحن نعرفه بصفاته هذه المحببة القريبة من القلوب، فنتذكره بها عليه الصلاة والسلام ونتأملها، وعندما ندارسها لعل كثيرا منكم شعر بهذا الشعور الجميل الذي يعني نشعر به عند ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام، صفاته الجسدية، وكذلك لو تكلمنا عن صفاته الخلقية، فنحن نعيش في جو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بالصحابة رضي الله عنهم إذ عاشوا معه. ولأستغرب من إنسان كفر به، والله أستغرب من إنسان لقيه ثم كفر به، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته في الآخرة، وأن يجعلنا من السائرين على سنته في الدنيا. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.